إدراك حقيقة عظيمة من حقائق الربوبية. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز العبد أبدا يقول: لماذا يا رب قدرت كذا ولماذا فعلت كذا؟ وقد سمعت من بعضهم عبارات كفرية يقول: هذا عدل يا رب؟ شوف الاعتراض، يقول تقدر كذا وتقدر كذا، هذا عدل يا رب؟ شوف كلمة هذا عدل يا رب، هذا كفر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإنسان محدود النظرة، محدود العقل، لا يدرك الحكمة. كثيرا ما لا يدرك الحكمة، والله عز وجل يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وأبعاد الأمور، وما لو كان الشيء اللي ما كان، لو كان ماذا كان سيحصل. ولذلك نحن عباد يعني مخلوقون، نحن عباد ضعفاء، نحن عباد في قبضته مستسلمون لأمره، يفعل فينا ما يشاء. فلا يجوز لواحد منا بأي حال من الأحوال يقول: لماذا يا ربي حكمت كذا؟ لماذا شرعت كذا؟ لماذا قدرت كذا؟ عباده خلقهم وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يفعل فيهم ما يشاء، ومع ذلك ما في أفعال عبث سبحانه، كل أفعاله وكل أقداره لحكم عظيمة يعلمها. نعم قد تخفى علينا أو يخفى علينا بعضها، لكن الله يعلمها، فلله الحكمة البالغة. طيب لو واحد حصل عنده وسوسة أو جاء في نفسه شيء، ليش كذا وقدر ولماذا فعل؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان، لأنه هذه نزغة شيطان ألقاها في نفسه، ويسلم خلاص، لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وقالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. خلاص العبد يقول كلمات الاستسلام: سلمنا يا رب رضينا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه كلمة عظيمة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والمرأة مما ينفخ الشيطان وأعداء وأولياء الشيطان في الواقع يحصل عندها: لماذا الرجال لهم كذا ونحن ما لنا كذا، ما لهم كذا ونحن ما لنا كذا؟ فلا تعترض على قضاء الله وتسلم لأمر الله، وتعلم أن الله أعطاها من العبادات حتى بعض ما أعطى الرجل، صبرها على الحجاب، متعبدة بالحجاب والرجل ما متعبد به، وتؤجر على صبري على الحجاب وبالحمل وبالولادة وبالرضاع، في لها عبادات ما ليست للرجل، وفي لها أجر، فيها لها أجر عظيم عظيم.